بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 20 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة، ولا نزال في موضوع الاستثناء. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن المستثنى بغير وسواء، ونود أن نأخذ تطبيقا يسيرا على المستثنى بغير وسواء. لو قلنا مثلا اضبط المستثنى بالشكل فيما يأتي مع بيان السبب، اضبط المستثنى بالشكل فيما يأتي مع بيان السبب. حفظت القرآن سوى سورة البقرة، حفظت القرآن سوى سورة البقرة. ننظر الآن أين المستثنى بسوى؟ المستثنى بسوى هو ما بعدها سورة. طيب، ما ضبطه بالشكل؟ هو مجرور، مجرور بالإضافة، فنقول حفظت القرآن سوى سورة البقرة، سوى سورة البقرة. ونقول في التعليل لأن ما بعد سوى مجرور بالإضافة دائما، مجرور بالإضافة دائما. طيب، لو أردنا أن ننظر إلى سوى نفسها، فمنهم من يقول إنها ظرف، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، ومنهم من يقول اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. طيب، المثال الثاني، طبعا سورة سواء سورة البقرة، سورة قلنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهي مضاف والبقرة مضاف إليه. المثال الثاني، زرت مدن الحجاز غير مدينة، زرت مدن الحجاز غير مدينة. نريد أن نضبط المستثنى بالشكل. المستثنى في هذا المثال مدينة، والضبط الصحيح له غير مدينة، لأن مدينة مجرورة بالإضافة. ونقول في التعليل لأن ما بعد غير مجرور بالإضافة دائما. طيب، غير نفسها كيف نضبطها في هذا المثال؟ كيف نضبطها؟ نقول غير تعامل معاملة المستثنى الواقع بعد إلا. فننظر إلى نوع الكلام، زرت مدن الحجاز غير مدينة، الكلام مستثنى منه موجود مدن الحجاز، الكلام تام وأيضا موجب. ما حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا؟ حكمه النصب، فننصب غير هنا، فنقول زرت مدن الحجاز غير مدينة، ونقول في إعرابها يعني الأولى في ما قيل في إعرابها نقول إنها حال أو اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، لو أردنا أن نضبط غير في هذه الأمثلة، قاموا غير محمد، قاموا غير محمد، الصحيح قاموا غير، قاموا غير محمد، فهي منصوبة لأن الكلام تام، لأن الكلام تام والموجب. ما قاموا غير محمد، ما قاموا غير محمد، يجوز وجهان، الإتباع تتبع غير المستثنى منه وهو الواو، والواو محلها الرفع، فنقول ما قاموا غير محمد أو ما قاموا غير محمد، النصب على الاستثناء لأن الكلام تام، لأن الكلام تام غير موجب، فيجوز فيه وجهان. المثال الثالث، ما رسب غير كسول، ما رسب غير كسول، هنا الاستثناء مفرغ، مستثنى منه غير موجود، وتقدم النفي، فحينئذ تعامل معاملة المستثنى الواقع بعد إلا. ومعلوم أن المستثنى الواقع بعد إلا في الاستثناء المفرغ يعطى حكمه لو لم توجد إلا، فهي فغير هنا فاعل مارس با غير كسول، غير كسول. وأما كسول ومحمد في الأخيرة فهي مجرورة بالإضافة. بعد ذلك نأتي إلى المستثنى بليس ولا يكون. المستثنى بليس ولا يكون، ما حكم المستثنى بليس ولا يكون؟ لو أخذنا مثالا على المستثنى بليس ولا يكون كالمستثنى بإلا، لو قلت حضر الطلاب ليس محمدا أو لا يكون محمدا، هذا مثال لاستعمال ليس في الاستثناء، فهو استعمال من ناحية المعنى. طيب ما حكمه المستثنى بليس ولا يكون؟ نقول حكمه النصب، حكمه النصب، ليس محمدا، لا يكون محمدا. النصب على ماذا؟ المنصوبات كثير، المنصوبات كثيرة، نقول النصب على أنه خبر لليس، لأن ليس من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان كذلك ترفع الاسم وتنصب الخبر. فما بعد ليس ولا يكون منصوب على أنه خبر لهما. من الشواهد على استعمال ليس بمعنى إلا، يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة، يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذبة. وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. فالمستثنى بليس وكلمة السن والخيانة كما نرى منصوب على أنه خبر لليس. وتقول جاءوا لا يكون زيدا، ويقول الشاعر لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاقي، لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاقي. يقول لا شيء أسرع مني غير ذا عذر، ويريد به الفرس، وذا جناح بجنب الريد يقصد به الجبل خفاق، ويقصد به العقاب أو النسر. فهذه أمثلة على الاستثناء بليس ولا يكون. طيب المنصوب خبر ليس ولا يكون، أين الاسم؟ أين اسمهما؟ نقول اسمهما ضمير مستتر. على أي شيء يعود هذا الضمير؟ ليس هو على أي شيء؟ قالوا عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق. فاسمهما ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق. فإذا قلنا مثلا حضر القوم ليس زيدا، التقدير حضر القوم ليس هو زيدا. هو يعود على شيء؟ على اسم الفاعل المفهوم من الفعل، الفعل حضر يعني ليس هو يعني الحاضر، ليس الحاضر زيدا. وتقول مثلا جاء القوم ليس محمدا، يعني ليس هو يعني ليس الجائي محمدا، وهكذا. فالمستثنى بليس ولا يكون حكمه النصب على أنه خبر لهما، واسمهما ضمير مستتر يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق. بعضهم يقول كيف الآن، ما الذي جاء بها في الاستثناء؟ دخلت في الاستثناء من ناحية المعنى، من ناحية المعنى، فمعناها معنى حروف الاستثناء، وإن كانت لم تخرج عن عملها المحدد لها فهي من أخواتي، من أخواتي كان. قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة: واستثني ناصبا بليس وخلا، واستثني ناصبا بليس وخلا. ثم قال وبعدا وبيكون بعد لا. واستثني ناصبا بليس، هذا شاهدنا، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، يكون بعد لا يعني لا يكون، لا يكون زيدا. بعد ذلك نأتي إلى المستثنيات أو المستثنى طبعا ليس ولا يكون واضح أنهما فعلان، أنهما فعلان. نأتي بعد ذلك إلى المستثنى بخلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا، هذه الأدوات تستعمل في الاستثناء. فتقول مثلا قاموا خلا زيد أو عدا زيد أو حاشا زيد، بمعنى إلا، بمعنى إلا. ما حكم ما بعد هذه الأدوات؟ هل ننصبه فأقول عدا زيد، قام القوم عدا زيد أو عدا زيدا أو عدا زيد؟ نقول يجوز لك وجهان، يجوز لك وجهان. الوجه الأول الجر، تجر المستثنى بها على أنها ماذا، فماذا تكون حينئذ؟ تكون حروف جر. الوجه الأول الجر بها على أنها حروف جر، فتقول مثلا خرج الرجال عدا محمد، خلا محمد، حاشا محمد. وتقول في الإعراب عدا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتقول مثل هذا الكلام في خلا وفي حاشا، حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتقول في محمد اسم مجرور علامة جره الكسرة. من الشواهد على الجر مثلا بعدا، لأن بعضهم أنكرها، من شواهد الجر بعدا أبحنا، قول الشاعر أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير، أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. فعدا حرف جر والشمطاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الوجه الثاني من الأوجه الجائزة طبعا في إضافة كلام الوجه الأول، وهو الجر بها على أنها حروف جر. ابن هشام ابن مالك عليه رحمة الله تعالى عد هذه الأحرف في حروف الجر، ذكر في حروف الجر ذكر 20 حرفا، فذكر أحرفا تستعمل أحيانا أو في لغات بعض العرب، وذكر منها خلا وعدا وحاشا، فقال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، فعدها من حروف الجر، وهي تستعمل جارة ولكن ليس هذا هو الاستعمال الوحيد لها. الوجه الثاني، إذا الوجه الأول الجر، جر ما بعده ما بعدها على أنها حروف جر. الوجه الثاني النصب على أنها أفعال ماضية جامدة، فننصب ما بعدها على أنها أفعال ماضية جامدة. فإذا قلت مثلا قام القوم عدا محمدا وأكرمت الرجال عدا أو خلا عليا، فحينئذ نصبت بها. كيف يكون حينئذ، كيف يكون الإعراب؟ نقول تكون أفعالا ماضية جامدة، فنقول في إعرابها مثلا قام القوم عدا محمدا، عدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طيب ومحمدا، محمدا مفعول به منصوب، وكذلك لو قلت قام القوم حاشا محمدا أو خلا محمدا، طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فهذان وجهان في المستثنى بخلاء وعداء وحاشا، الجر على أنها حروف جر، والنصب على أنها أفعال ماضية جامدة. والفاعل ضمير مستتر، والمنصوب مفعول به. طيب، إذا دخلت ماء نسمع أحيانا قام القوم ما خلا ما عدا، هل يجوز الوجهان معا إذا دخلت ماء عليهما؟ قل لا، إذا دخلت ماء فيتعين النصب بها، فيتعين أن ننصب ما بعدها. فإذا قلت قام القوم ما خلا تقول محمدا ولا يجوز لك الجر، قام القوم ما عدا محمدا ولا يجوز لك الجر، لأن ما هذه ما المصدرية ما تدخل إلا على الأفعال، ما تدخل إلا على الأفعال، فيتعين حينئذ أن تكون خلا وعدا، أن يكونان أو أن يكون فعلين، يتعين أن يكون في فعلين وينصب ما بعدهما، كما قال لبيد بن ربيعة العامري الصحابي رضوان الله عليه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الشاهد أنه لما دخلت ماء على خلا في هذا البيت وجب نصب ما بعدها على أنه مفعول به، فما مصدرية وخلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر، والله مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سؤال آخر: هل تدخل ما على حاشا؟ هل تدخل تقول مثلا ما حاشا قام القوم ما حاشا محمد؟ الصحيح أن ما لا تدخل على حاشا، وإن كانت هناك بعض الشواهد التي ورد فيها دخول ماء على حاشا، ولكن الأكثر والغالب هو عدم دخول ماء على حاشا. خلاصة ما ذكرناه أن المستثنى بليس ولا يكون حكمه النصب على أنه خبر لليس ولا يكون، والفاعل واسمهما ضمير مستتر تقديره هو. أما المستثنى بخلا وعدا وحاشا فيجوز فيه وجهان: الجر على أنها حروف جر، ويجوز أيضا في المستثنى بها النصب على أنها أفعال جامدة ماضية، والفاعل ضمير مستتر، وما بعدها مفعول به منصوب. ثم ذكرنا أنه إذا دخلت ماء فإن النصب يتعين لتعين الفعلية حينئذ، وذكرنا أن ماء لا تدخل على حاشا في الأغلب. قال: من شواهد النصب بحاشا قول الشاعر: حاشا أبا ثوبان إن أبا ثوبان ليس ببكمة فدمي، حاشا أبا ثوبان إن أبا ثوبان ليس ببكمة فدمي، حاشا أبا فنصب بحاشا، نصب بحاشا، فما بعد حاشا يقال عنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الستة. وكقول الشاعر أيضا: حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين، حاشا قريشا، فقريشا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال ابن مالك عليه رحمة الله: إذن قبل أن نذكر أبيات ابن مالك نذكر بأن خلا وعدا وحاشا مترددة بين الفعلية والحرفية. فمن أدوات الاستثناء ما هو حرف، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو اسم، ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية، وهي هذه الأحرف خلا، أو هذه الأدوات خلا وعدا وعدا وحاشا. قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. ثم قال: واجرر بسابقي يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد. اجرر بسابقي يكون، السابق ليكون في اللفظ خلا وعدا سبقتها في اللفظ. واجرر بسابقي يكون إن ترد على سبيل الجواز. وبعدما قال: واجرر بسابقي يكون إن ترد وبعد منصب، بعدما انصب. إذا سبقت خلا أو عدا بماء فالنصب حينئذ يتعين، يتعين النصب. ثم قال: وانجرار قد يرد، أنه قد يرد حتى مع دخول ماء الجر، وهذا قليل، هذا قليل جدا. ثم أراد أن يبين ما حكمهما في حالة جر ما بعدهما، لأنه قد يجر بالحرف، وقد يجر بالإضافة، وقد يجر بالتبعية. فقال: وحيث جر فهما حرفان، حيث جر خلا وعدا فهما حرفان، كما هما إن نصبا فعلان، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. ثم قال: وكخلا حاشا ولا تصحب ما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. مثل خلا حاشا، ولكنها لا تصحب ما، لا يقال ما حاشا، وكانت وردت بعض الشواهد القليلة. وكخلا حاشا ولا تصحب ما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. طيب، لو أخذنا تطبيقا سريعا منوعا في الاستثناء، لو أردنا أن نضبط المستثنى بالشكل ونعربه، قلنا مثلا: قام القوم ليس محمد، مثلا قام القوم ليس محمد، نضبط محمد بالشكل ليكون في ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. قام القوم ليس محمد، الصواب ليس محمدا. طيب الإعراب: محمدا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب حضر الطلاب عدا علي، نقول إذا أردنا أن نضبط بالوجهين، فنقول عدا علي، ونقول في إعرابها على هذا الوجه: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، اسم مجرور بعدا وعلامة جره الكسرة. ويجوز أيضا عدا عليا، ونقول في الإعراب هنا: عليا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنها في الأول عدا علي جعلنا عدا حرف، وعدا عليا جعلنا عدا فعل. طيب، ونقول مثلا لو قلنا: خرج الطلاب لا يكون محمد، الضبط السليم لا يكون محمدا، والإعراب خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبهذا ينتهي موضوع الاستثناء، ويأتي إن شاء الله تعالى بعده موضوع الحال، وهو موضوع طويل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.